المعيار الرابع والأخير في هذا اليوم هو الوقف، يعني ويحمد للأيوفي أنهم أيضا عقدوا فيما له علاقة بالاقتصاد الإسلامي وأيضا علاقة بإدارة والاستثمار، والوقف الإدارة والاستثمار فيه ظاهرة. ومفهوم الوقف في الفقه الإسلامي اللي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تسبيل الثمرة، وله صور، يعني الأصل قد يكون عينا وقد يكون منفعة وقد يكون نقدا، والنصوص فيه قليلة والأحكام فيه واسعة وعامة وفيه مرونة كثيرة. والبنك الإسلامي يحتاج إليه في إدارة الاستثمار. فلو تخيلنا الآن الوقف نحتاج إلى اللي هو ما يتعلق بنفس صيغة الوقف وتوثيقه، ومن ثم عندنا القيام عليه وإدارته واستثماره والنظارة عليه، ومن ثم الثمرة والهدف منه إيش؟ الصرف اللي هو المصارف الوقف. ثم هناك أحكام تتعلق بالعوارض، بالعوارض التي تأتي من حيث الاستبدال أو غيرها. فمناسبة إرادة أن البنوك الإسلامية قد يكون لها دور في إدارة واستثمار الوقف، في تطوير منتجات الوقف، ولذلك هنا في المعيار قد يهدف المعيار إلى بيان أحكام الوقف الأساسية التي تشكل مرتكزا للتطبيقات العملية للوقف ودور المؤسسات المالية في النظارة على الوقف وإدارة وتثميرها. هذا جانب، هذا ما يتعلق في الهدف. وفي المعيار قال يتناول هذا المعيار تعريف الوقف وأنواعه وأحكامه وأركانه وشروط كل ركن وبيان الشروط التي يجب توافرها في الواقف والوقف وطرق الانتفاع بالوقف وسبل تنميته وأحكام النظارة عليه وإدارته ومدى إمكان قيام المؤسسات المالية بدور حيوي في تنمية موارد الوقف وطرق استثماره. ولا يتناول هذا المعيار الإرصاد والعهد المالية. الإرصاد ما هو؟ نعم. أن يحبس يعني ولي الأمر من المال العام وقفا. نقول المعيار لا يتناول هذا، جيد. وأيضا العهد المالية، وش العهد المالية؟ اللي هي ما يسمى في الغرب بالترست. وصدر قانون في البحرين عام من 10 سنوات أو أكثر، وصياغته الفقهية جيدة اللي قام عليه فقهاء في قانون البحرين في العهد المالية. وهذا ممكن يسجل أيضا ماجستير، اللي يرغب يسجل ماجستير يسجل العهد المالية كدراسة فقهية. العهد المالية ما يسمى بالترست، لكن سموها إيش؟ هي حساب وقفي في البنك، بحيث أن البنك هو الذي يقوم بإدارة هذا الحساب لمدة 99 سنة مثلا، ثم له أحكام. حساب في البنك وقفي يسمى العهد المالية، كما يسمى ترست في الغرب عهد مالية، فيه الأمين وفيه كذا، نفس الهيكل. العهد المالية لا تدخل في هذا المعيار. إذا المعيار يتناول الوقف بالمفهوم الشرعي المعروف، أحكامه وتعريفه وأقسامه، الوقف فيه الواقف والموقوف والموقوف عليه، الصيغة، يتناول هذا. البند الأول تعريف الوقف وأحكامه وحكمته وأنواعه، وهذه أشياء معروفة في الوقف نمر عليها بشكل سريع. الوقف لغة الحبس. العادة الوقف في المعايير كلها ما فيها تعريف لغوية، ولا لا؟ هذا الموضوع الوحيد في المعايير اللي فيها على يعني للمعلوم أو للعلم. فالمعيار هذا قيد التطوير الآن. فالآن المعيار تمت صياغته من جديد. طبعا الأيوفي مشت على عدد من المعايير، يمكن معيارين أو ثلاثة، إعادة صياغة المعيار لمواكبة المستجدات، من ضمنها الوقف. وزيد فيه ما يقارب 50%. الآن الموجود طويل جداً، الموجود في المعيار وجيد، يعني صياغته جيدة للمعيار، لكن رؤي أنه إيش يطور. فالآن أوكل لفريق لتطويره وزيد فيه ما يقارب 50% عن الموجود الآن بصور جديدة، وفي أيضاً في مسائل لم يتعرض لها، مثل ازدحام في الريع، ومثل يعني عدد من توحيد الأوقاف وغيرها من المسائل اللي يكون فيها لم يتعرض لها المعيار. وأيضا في جهة أخرى فيه مشروع الموسوعة الفقهية للوقف، حصر فيها ما يقارب 200 مسألة فقهية في الوقف، وستكون أيضا من الموسوعات الفقهية التي تكلف بها مجموعة من الباحثين يعني تأليف في موسوعة في الفقهية شاملة في مسائل الوقف بإذن الله. موضوع الوقف يعني عندما أنشئ الكرسي على سبيل المثال كان يقال أن هذا الموضوع قتل بحثا، ليس في مجال للبحث، لكن مع بداية الكرسي كان فيه شيء عمل سمي بالخارطة أبحاث الأوقاف، دراسة مسحية شملت أكثر من 2000 دراسة تقريبا عن الوقف كنموذج، وإلا دراسات الوقف أكثر من 2000. فمسح وفصلت هذه الدراسات على مجالات أكثر من 11 أو 12 مجال، فوجد أن هناك مجالات تغطيت بنسبة 90% أو 80%، وهي دور الوقف وأحكامها العامة، لكن عدد من المجالات لم يوجد فيها إلا بحث واحد أو ما غطي إلا بنسبة 1%. وبعد ذلك حدد مسارات استراتيجية فقط في مدة 4 أو 5 سنوات في ما يتعلق بتطوير منتجات الأوقاف، في حلول مشكلات الأوقاف، في تطوير المؤسسة الوقفية، فقط في هذا المجالات. وهناك مجالات كثيرة جدا ما زالت بحاجة إلى بحث من ناحية الفقهية على المستويات اللي ذكرنا، النظرية والتطبيقية والتطويرية والاستشرافية. فمجال الوقف وغيره من المجالات ما زال بحاجة إلى بحوث، والبحث العلمي لا يتوقف عند بحث أو بحثين، وإنما هو تراكمي. البحوث السابقة مقدرة ولها قيمة العلمية ولها نفع للمسلمين، ولكن البحث العلمي يضيف عليها، وليس مهمة الباحث أيضا القص واللزق ويكون فقط أنها بحث جديد، وإنما تحديد بالفعل الدراسات السابقة بشكل دقيق، ومن ثم الإضافة العلمية. الإضافة العلمية التي يقصد بها تحرير الغامض وتحرير الأشياء المسائل مشكلة، وكلما أنت بحثت في مسألة وجدت فيها تعميق فقهي، وجدت هناك بحوث ودراسات وجمع دقيق لها، كلما أيضا كان هناك إثراء أكثر، وتجد أن المسألة أحيانا مسألة بسيطة في رسالة ماجستير، هذه المسألة تحتمل رسالة دكتوراه، هذه المسألة البسيطة اللي وردت في رسالة ماجستير تحتمل رسالة دكتوراه، معناها أنها عمقت بالبحث العلمي. وأيضا التراث الفقهي الكبير عند الفقهاء يعني هو تراث كبير جدا، نحتاج إلى جهود كبيرة حتى نستفيد من هذا التراث وننقله ونطوره، بمعنى أن بحيث يستفيد منه المجتمع والناس أجمعين. الوقف هذا يعني على ذكر أن هذا مجال للتطوير، فيعني نعرض هذه الأحكام بشكل موجز، ومن ثم نتوقف عند بعض الأسئلة المهمة إن شاء الله. الوقف عرفه شرعا بأنه حبس العين عن التصرفات الناقلة للملك والتصدق بالمنفعة، أي صرف منفعته إلى الموقوف عليه، وهذا مثل تعريف هذا يعني يبدو للحنفية، ومثل تعريف الحنابلة بأنه حبس الأصل وتسبيل المنفعة. المقصود المفهوم الأساسي للوقف واضح، وأن هناك أصل محبس انتقل من ملكية صاحبه، هذا الأصل حبس لوجه الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في فضله يعني حديث كحديث عمر عندما يعني استشار النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، وحديث كثيرة في عن الصحابة يعني معروفة، وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3 ذكر منها صدقة جارية، فهو من الصدقة الجارية التي يبقى ثوابها الإنسان بعد موت. حكم الوقف مشروع، قد ثبتت مشروعيته بالسنة والإجماع، والوقف لازم يعني من حيث التكليفي، من حيث الحكم التكليفي مشروع، ومن حيث حكمها أنه لازم يزول به ملك الواقف عما وقفه. نعم. لا يشترط ماشي، هو محبس لمدة معينة، هذا ما يسمى بالوقف المؤقت. أحكام الوقف تستوعب هذا. بعض الفقهاء قال لا نسميه وقف، نسميه صدقة لمدة معينة. بعضهم قال لا، إنه وقف لكنه محبس. على كل إن هو صيغة جائزة في التصدق في أفعال الخير، لا نحجر على أنه يتبرع. العمرة والرقبة هذه من المسائل التي ذكرها الفقهاء، ولم يعني يؤثر ذلك في أنها فيها ثواب، فيها أجر. لكن كون احنا نسميها وقف او ما نسميها وقف، هنا يعني ياتي والمعيار مشى على الوقف المؤقت جائز، لكنها مساله خلافيه. انواع الوقف المشروعه للوقف انواع عديده، اهمها الخيري والوقف الذري والوقف المشترك. الخيري ان يكون مصرفه لوجوه الخيرات سواء محدده او عامه، والذري يكون لاشخاص معينين من ذريته او أقاربه ويدخلون فيه الوقف على النفس. أو المشترك أن يكون جزء منه مصرفه للخير وجزء من مصرفه على الذرية. أركان الوقف ذكروا أن الوقف الصيغة والواقف والموقوف، وفي الشرح والموقوف عليه ولا لا، يعني في النقاط والموقوف عليه، فأضافوا لكنها لم تذكر يعني في مع الأركان الصيغة والواقف والموقوف. دائما احنا عندنا في العقود الصيغة هو العاقدان والمحل، العاقد هنا الواقف والمحل الموقوف، والموقوف عليه هنا الموقوف، وفي المحل المصرف، يعني فيما يتعلق بالمصرف سيأتي. الصيغة صيغة الوقف هي الإيجاب ولا يحتاج إلى قبول، وإذا كان الموقوف عليه معينا أهلا للقبول والرد ورد الوقف لم يبطل الوقف. يعني لو أنه قال وقفت هذا الشيء على فلان، لكن فلان من لم يقبل، نقول الوقف يعني لازم ويصرف إلى الخيرات. قال هنا لم يبطل الوقف، وإنما يبطل حقه ويصرف الوقف ونصيب الشخص المعين إذا كان الموقوف عليهم جماعة إلى الخيرات. طبعا دائما يعبرون بالخيرات، هذا مصطلح في المعايير ماشيين عليه، يسمون يسمونها الخيرات في التطهير وفي التخلص، يذكرون مصرف الخيرات. فعبارة مختصرة وصار عرف في صياغة المعايير. تحصل الصيغة باللفظ أو الكتابة أو بما يقوم مقامهما عرفا في الدلالة على الوقف، مثل أي عقد آخر. فالوقف عقد من العقود، الوقف عقد من العقود. يقبل الوقف أو يقبل الوقف الإضافة للمستقبل، هذه مسائل خلافية، ومشى المعيار على أن الوقف يقبل إضافة للمستقبل، مثل أن يقول وقفت كذا أول العام القادم. والأصل أن يكون الوقف مؤبد، هذا مسألة ذكرها زميلكم قبل قليل. الأصل أن يكون الوقف مؤبدا، ويجوز أن يكون مؤقتا لمدة إذا نص الواقف على توقيته، بحيث يرجع الموقوف بعدها إلى المالك، وهذا فيه تشجيع لفعل الخير، وربما يعني يرى منفعته ومصلحته فيؤبده. الواقف ما يتعلق بالواقف، يكون الواقف شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا. شخصا طبيعي واضح أي فرد من الأفراد، لكن شخص طبيعي شركة مثلا ولا صندوق عائلة يوقف، فهنا قال إذا كان الوقف شخصا معنويا فيجب أن يكون الوقف بقرار من الجمعية العمومية وليس من مجلس الإدارة، لمجلس الإدارة التنفيذي. وقد لا يكون فيه جمعية عمومية، فيكون إيش؟ من مجلس الملاك، من مجلس الملاك، فيكونون مقام الجمعية العمومية. يشترط في الوقف أو في الواقف أن يكون أهلا للتصرف في ماله، لأن فيه تبرع، ويبطل وقف المحجور عليه للسفه إلا إذا كان وقفه على نفسه مدى حياته، ويتوقف وقف المحجور عليه للدين على إجازة الدائنين، فإن لم يجيزوه بطل. فيما يتعلق مسائل الحجر، إذا كان للدائنين وأجازوه خلاص يتم، وإذا لم يجيزوه لم يتم، لأن هذا المال حق لهم. فيما يتعلق بالموقوف عليه، يشترط في الموقوف عليه أن لا يكون جهة محرمة. المصرف يشترط فيه أن لا يكون جهة محرمة، ولا يشترط عند إنشاء الوقف أن تكون على جهة بر. طبعا هذه مسألة، هل لابد أن يكون على جهة بر أو ممكن يكون على جهة مباحة؟ المعيار مشى أنه يشترط أن لا يكون جهة محرمة، ولا يشترط عند إنشاء الوقف على أن تكون جهة بر. والفقهاء لهم أمثلة في ذلك. يجوز الوقف على غير المسلمين فيما ليس بمعصية، ويجوز على الأغنياء. يجوز الوقف على الأغنياء ويجوز الوقف على غير المسلمين فيما لا يسبب معصية. وكتب يعني التاريخ مليئة بأمثلة على الأوقاف التي جعلت للحيوان والتي جعلت للرقيق والتي جعلت إلى آخره. لا يشترط أن يكون الموقوف عليه موجودا وقت العقد، فلو أوقف على أبنائه أو بناته الذين يعني في بطن أمه مثلا أو متوقع وجودهم، إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها واحدة كانت أم أكثر فإن الوقف ينصرف إلى جهة الخير. هذا في المنقطع، والفقهاء لهم تفصيلات أيضا فيما يتعلق بالوقف المنقطع. انتقل بعد ذلك إلى الموقوف، وكل هذا في الجانب التأصيلي مشهور ومعروف في كتب الفقهاء. الموقوف ذكر في شروط الموقوف، يشترط في الموقوف ما يلي، يعني الأصل الموقوف، الأصل الموقوف يشترط فيه أن يكون مالا متقوما شرعا، وأن يكون معلوما، وأن يكون مملوكا للواقف. وذكر أن للوقف شخصية اعتبارية وذمة مالية تجعله أهلا للإلزام والالتزام، وهي مختلفة عن شخصية من يديره. إذا فيما يتعلق بالأصل الموقوف يشترط فيه أن يكون مالا متقوما معلوما ويكون مملوكا للواقف. نعم، هم ذكروا هذا، ذكروا أنها أن يكون مما يبقى مما تبقى عينه، يعني لو وقف الشمع مثلا ولا الفاكهة فهذه لا تبقى. نعم، أنواع الموقوف، يجوز وقف العقار، هذه مسائل مهمة أيضا، يعني ومنها وقف النقود. فقال يجوز وقف العقار ويدخل معه المنقولات الموضوعة فيه على نية البقاء. يعني العقارات هي من أشهر أصول التي توقف، فمن أنواع الموقوف العقار. وقال يجوز وقف المنقول، يعني خالد احتبس أدراعه رضي الله عنه، فهذه من المنقولات. ويجوز وقف النقود، كلام الفقهاء في وقف النقود معروف والصحيح، يعني جواز وقف النقود، وذكر وقفها لغرضين وهما إيش؟ نعم، للإقراض بحيث نفس النقود تقرض لمن يحتاجها وترجع، وللتنمية والمضاربة بحيث أن الربح هذه النقود. في العصر الحاضر نحتاج إلى وقف النقود بشكل كبير، وقد اقترحت على أحد الزملاء أنه يبحث الدكتوراه في طور التسجيل. الشركات الوقفية كثير من تعاملاتها هو فيما يتعلق بوقف النقود. وقف النقود سيأتي يعني في بعض كثير من التطبيقات قد تكيف على وقف النقود أو تكيف على وقف الحصص، لكن وقف النقود له أمثلة كثيرة في مثل المحافظ اللي هي النقدية اللي تكون موقوفة، هذه المحفظة موقوفة أو هذا الصندوق موقوف. نعم، تفضل. وقف، قلنا في تعريف الوقف حبس العين عن التصرفات الناقلة للملك، هو تحبس. يعني مثلا أنا وقفت 1,000,000 ريال، وهذه نحتاج لها أيضا دراسات محاسبية أيضا في معالجة التضخم ومعالجات أخرى. وقفت 1,000,000 واستثمرته، فنتج عندي 1,200,000، 200 هذه هي الريع، 200 هي الريع اللي تصرف، والمليون يبقى الأصل. لكن فيه تصرف في المال، يعني سيتغير العين، فيه تقليب له واستثمار. نعم، ولذلك كثير من فقهاء منع وقف النقود. يعني ليس فيه إشكال، فيه إشكال، لكن عند التأمل نجد أن هذا أصل ويمكن تنميته وأخذ ريعه. سمة العصر الحاضر هي وقف النقود، يعني هو الوقف الأكثر مرونة في الاستثمار، لكن يجب أن يستثمر يعني بالأدوات الاستثمارية الآمنة التي يكون فيها حفظ لهذا الأصل وعدم ضياع له، فما يأتي ويستثمر في سوق الأسهم عالي المخاطرة مثلا وهكذا. قال هنا أيضا يجوز وقف الأسهم والصكوك، فالأسهم أصل، وهذا مشهور عند المعاصرين وقف الأسهم، وصدر فيه قرار المجمع الفقهي أيضا بجواز وقف الأسهم، فيكون مثلا عندها أسهم مباحة في شركة مدرة، يعني شركة ريعها توزع إيرادات جيدة، فيكون هذه الأسهم في الشركة الفلانية أصل لموقوف، وريعها وما يوزع من أرباح هو الريع الذي يصرف لوجوه الخير. كذلك الصكوك الاستثمارية، وعند التصفية تطبق أحكام الاستبدال ويصرف نصيب الوقف من الربح في الموقوف عليه، وانظر الفقرة رقم 9، هذا من أسلوب المعايير أيضا، أنها تحيل إلى فقرات أخرى إما لضابط أو لتوضيح. نعم تفضل. ما هو وقف الأسهم؟ هل هو نفس السهم قيمة السهم والريع يعتبر الأرباح السنوية التي توزع من الشركات؟ السهم وش تعريفه؟ حصة شائعة من صافي موجودات الشركة، فهذه الحصة هي الموقوفة، وهذه الحصة لها ريع، لها أرباح، فالأرباح هي ريع الوقف. أقصد يا شيخ أن أنا أرباح السنوية التي توزع من الشركة المساهم فيها، نعم، هل هذه تعتبر من الريع أو نقول تنضم إلى الأصل؟ هي أنواع طبعا، في شيء اللي هو أرباح السهم هذه توزع، هذه ريع. في شيء يسمونها أسهم المنحة، أسهم المنحة تقسيم للسهم. طبعا أسهم المنحة من المسائل العويصة أيضا اللي ما فيها رأي جماعي إلى الآن، تحتاج إلى بحث. أسهم المنحة، فبعض المحاسب حتى المحاسبين مختلفين، فبعضهم يقولوا المنحة مثل كأنك شاري أرض 1000 متر وقسمتها قسمين صارت 500 500، فهذا تقسيم وليس زائد عن الأصل، فهذا ما يسمى. وبعضهم قال لا، أنه بالفعل فيه، وبعضهم فرق قال هناك احتياطي وهناك يعني تفصيلات في الموضوع، فشيء يؤخذ من الاحتياطي وشيء لا يؤخذ من الأرباح. وعلى ذلك فالنظر المحاسبي أو أولا أساس في هذا الموضوع، ثم ننظر هل الأصل تأثر ولا ما تأثر. فإذا كان الأسهم هذا اللي يسمى أسهم المنحة هي نفس الأصل، فمعناها أنها ليست زائدة عن الأصل ولا توزع. وإن كانت لا فيها هي زائدة عن الأصل أو جزء منها زائد عن الأصل، فهذا الزائد عن الأصل هو الذي يوزع. إذن بهذا يا شيخ ألا يكون رجعنا إلى قيمة الأصل وأنها تقريبا قريبة للنقد؟ هذا خلاف معروف، يعني لو رجعت إلى حكم وقف الأسهم فصلوا، بعضهم قال هذه وقف نقود وبعضهم قال وقف حصص، فالتفصيل، لكن لا نحتاج احنا نعالج، موضوعنا ليس وقف الأسهم، وإنما موضوعنا أن الأسهم تصلح أن تكون أصلا، هذا المقدار هو الذي قرر في هذا. لكن تفصيلات وقف الأسهم والخلاف فيها وهل تجوز أو لا تجوز موجودة مبحوثة، في الدكتور عبد الله العمار من أوائل من بحث هذا الموضوع في بحث قيم بعنوان وقف الأسهم، ممكن ترجع إليه. نعم شيخ. وقف الصكوك كذلك الاستثمارية، صكوك الاستثمارية مع تطبيق الضوابط أن يكون يعني مباحا وبالضوابط الشرعية، بمعنى أن يكون هناك وقف صحيح للصكوك. الأصل أنه يجوز ذلك، لكن متى نجد الصك المكتمل للأحكام الشرعية هو اللي يمكن نوقفه. هنا قاعدة الاستبدال يقول تطبق، وعند تصفية تطبق أحكام الاستبدال، ينقل إلى أصل آخر، عرفت؟ هذا موضوع الاستبدال، استبدال الأصل بأصل آخر. وقف المشاع أيضا هو من الموضوعات المهمة التي لم تعالجها الدراسات بشكل جيد، ويحتمل أيضا رسالة ماجستير لمن أراد أن يسجل، فهو من الموضوعات الشائكة التي تحتاجها الشركات الوقفية. في ورشة عمل حصر ما يزيد عن 30 مسألة تتعلق بوقف المشاع، كلها معاصرة في كيف حساب الريع وغيرها من التفصيلات تتعلق بوقف المشاع، خاصة مع انتشار الشركات الوقفية بحاجة إلى مثل هذا الموضوع. قال يجوز وقف المشاع هذا من حيث الأصل، سواء كان قابل للقسمة أم غير قابل لها، ويمكن أن يؤجر المشاع كله من غير الأسهم والصكوك، يعني استثنى الأسهم والصكوك. استثناء الأسهم والصكوك، ويمكن ويكون للوقف حصة من الأجرة، أو أن تؤجر الحصة الموقوفة وتستغل المنافع بالمهايئة المكانية والزمانية، ويكون مستحقين الريع الخاص بحصة الوقف. يعني هذه تفصيلات في موضوع وقف المشاع، أنه يجوز سواء كان قابلا للقسمة أو غير قابل. إذا كان قابل للقسمة فهذا جيد، وإذا كان غير قابل فله أحكام ذكرها في البند الآخر. قال: وإذا أراد ناظر الوقف أو شريك الوقف القسمة فيما لا يقبلها يجبر الممتنع على البيع. هذا الحكم يعني لهذه المسألة. يقول: إذا أراد ناظر الوقف أو شريك الوقف القسمة فيما لا يقبلها يجبر الممتنع على البيع، ويجعل ثمن حصة الموقوفة في مثل وقفه. فرضا كان الممتنع هو الوقف، فإيش؟ فيجعل في مثل وقفه، كما يجبر الممتنع على القسمة فيما يقبلها إن طلبها ناظر الوقف أو الشريك. يعني سواء كان الممتنع الوقف أو الشريك، فإذا كان الشريك فيطالبه الناظر أو العكس. فيما يتعلق بوقف الطبقة أو حق الارتفاق أو التعلي، هذه أيضا من المسائل التي يذكرها الفقهاء في الأدوار، وهي ظاهرة الآن في مثل شقق التمليك أو في مثل أدوار التمليك. يقول: يجوز وقف إحدى طبقات البناء، الدور الأول ولا الدور الثاني ولا الدور الثالث، وحقوق الارتفاق وحق التعلي فيما لم يبنى. وإذا لم يبني مالك الطبقة السفلى، هذه صيغة تمويل أيضا، إذا لم يبني مالك الطبقة السفلى وأنا بوقف الدور الثاني، واللي تحت ما بنى، اللي تحت ما بنى وأنا بوقف الدور الثاني، فيقول إيش؟ يبني على حساب صاحب العلو، تبنى على حساب الوقف بإذن الجهات المختصة، ويؤجر لاستيفاء تكلفة البناء، ويؤجر لاستيفاء. يعني هذه من صيغ التمويل في البناء، وفي صيغ كثيرة للتمويل سيأتي ذكر لها. و يعني المالكية أيضا ذكروا بعض الصور التي خرجت على بناء ما يسمى بعقد البيوتي وغيره، سيأتي لها ذكر إن شاء الله. فيما يتعلق بوقف المنافع، أيضا يجوز وقف المنافع. شخص مثلا استأجر لمدة 20 سنة في برج مثلا، أو في وقف الملك عبد العزيز مثلا، ولا في أو في يعني في مثل يعني مثلا الأبراج الموجودة أو فنادق، استأجر لمدة 20 سنة، فيريد أن يوقف المنفعة لمدة 20 سنة، فهذا جائز على بناء على أنه يملك هذه المنفعة، وبناء على جواز الوقف المؤقت. نعم. الشروط في الوقف أيضا من المسائل المهمة. الشروط في الوقف، الحنفية يذكرون 10 أنواع من الشروط. طبعا موضوع الشروط في الوقف من الموضوعات المهمة. طبعا الشروط في العقد معروف، الشروط في البيع والشروط في العقود، وكذلك الشروط في الوقف مثلها، منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. الحنفية يذكرون 10 شروط مشهورة عندهم، لكن في الحقيقة هي ترجع إلى إما أن تكون شروطا صحيحة أو تكون شروطا فاسدة. فإذا كان هناك شروط في الوقف، شرط الواقف في وقفه شروطا، فما حكم العمل بها؟ يجب، بل إن الفقهاء يقولون نعم شرط الواقف كنص الشارع، والفقهاء أيضا يعني كلام كثير فيما يتعلق بهذه المسألة. المعيار ذكر الشروط المقترنة بعقد الوقف: يحق للواقف أن يشترط في شؤون وقفه كل ما لا يخالف الشريعة، ويجب العمل بشرطه كما يجب العمل بالشرط الشرعي، ويراعى في فهم شروط كل واقف ما عليه العرف في بيئته، كيف نطبق هذا الشرط، ذكر يعني ما يفيد في ذلك. ومن أمثلة شرط الواقف تخصيص ناظر معين وتحديد مستحقاته، سواء كان الناظر فردا أم جماعة أم مؤسسة. الفرد يعني قد يكون الناظر فردا واحدا، وقد يكون جماعة مجلس نظارة، وقد يكون مؤسسة، وهذا من تطور النظارة. وفيها أيضا رسالة دكتوراه سجلت بعنوان النظارة المؤسسية، النظارة المؤسسية، وطبعت مع المجموعة الأخيرة. بعنوان النظارة المؤسسية. فالناظر قد يكون فرد خاصة للأوقاف الصغيرة، وقد يكون مجلس للأوقاف الكبيرة وهو موجود الآن نماذج كثيرة، وقد يكون مؤسسة، يعني المؤسسة هي المسؤولة عن النظارة. ويجوز أن يشترط الواقف في صيغة الوقف قضاء ديونه من ريع الوقف. كثير من الأوقاف فيها صيغ كثيرة، ووجد الآن مكاتب عندكم في المدينة، في مكتب وفي عدد من المحاكم أيضا مكاتب يكون فيها نماذج لهذه الصيغ، وقد يكون فيها أيضا يعني توثيق الصيغة التي يرغب الواقف أن يوثقها. فيجوز أن يشترط الواقف في صيغة الوقف قضاء ديونه من ريع الوقف، قد ينص على هذا، أو أن يشترط الانتفاع بوقف في مدة حياته. هذه المسائل التي ترد فيها خلاف، وفي بعض النماذج المشهورة الآن في الموجودة نص عليها في مثل هذا الشرط، ومن بعدهم الخيرات، أو يصرف من ريع الوقف الخيري على من افتقر من ذريته، ثم يستمر صرف الريع في الخيرات. والفقهاء أيضا ذكروا أمثلة أخرى على من وقف على من المطلقة من بناتها أو غير ذلك. يبطل الشرط المشتمل على ما محرم. هذا النوع الثاني. النوع الأول شروط إيش؟ صحيح، يجب العمل بها. النوع الثاني شروط محرمة أو شروط فاسدة، فيبطل الشرط المشتمل على ما هو محرم شرعا، كما لو اشترط على مصرف محرم، أو الشرط الذي يخل بحكم الوقف ويؤثر في أصله فيبطل الشرط ويصح الوقف بدونه، مثل اشتراط عدم الاستبدال مطلقا أو عدم عزل الناظر مهما كان السبب، كما يبطل الشرط الذي يؤدي إلى تعطيل مصلحة الوقف أو الإخلال بالانتفاع به، مثل اشتراط البدء دائما بالمستحقين ولو كان الوقف محتاجا للصيانة والترميم. هذه أمثلة، وهناك أمثلة أخرى كثيرة. إذا اشترط الواقف الانتفاع بالوقف بالسكنة جاز الانتفاع به أو بالاستغلال، وكذلك العكس، فيما إذا اشترط الواقف الانتفاع بالوقف بالسكنة جاز الانتفاع به أو بالاستغلال، وكذلك العكس. يعني لو وقفه على مثلا ذريته سواء سكنوا بأنفسهم أو استغلوه، بمعنى يعني انتفعوا بريعه. الفقرة التي تليها النظارة على الوقف وإدارته. من المسائل الأساسية ما يتعلق بحكم الناظر. الناظر وجوده مهم في الوقف، لأنه سيراعي مصلحة الوقف وإدارة الوقف. إذا لم يكن عنده ناظر يهتم به ويديره ويعمل له، يشرف على صيانته ويشرف على ما يحتاجه، سيضيع الوقف. فوجود الناظر مهم جدا في الوقف. الناظر قد يكون له ممارسات إيجابية هو الأصل، وقد يكون له ممارسات سلبية، فله صلاحيات وعليه التزامات. فهذه النقطة تعالج ما يتعلق بالنظارة على الوقف وإدارته. نعم، إذا لم يحدد يحدد، إما القاضي يحدد ناظر أو نحو ذلك أو جهة مختصة. نعم، تتقيد نظارة الوقف وإدارته. قال هنا قيود نظارة الوقف وإدارته. تتقيد نظارة الوقف وإدارته بالأحكام الشرعية ثم بشروط الواقف، إلا إذا تعارضت الشروط مع أحكام الشريعة أو ما تتحقق بالمصلحة حسب تقدير القضاء. من مهام الناظر، ذكر جملة من المهام، يعني هذه وغيرها: عمارة الوقف وصيانته، إجارة أعيان الوقف، تنمية ممتلكات الوقف، تنمية النقود الموقوفة، تغيير معالم الوقف بما هو أصلح للوقف المستحقين، مثل تغيير بناء سكني إلى بناء تجاري. إذا كان مثلا الشارع هذا تجاري وهو سكني، فغير معالمه إلى أن يكون تجاري فهو أصلح للوقف، بدل ما هو دورين يصير 10 أدوار مثلا، فهذا أصلح للوقف. الدفاع عن حقوق الوقف، هذه مسائل مهمة، الدفاع عن حقوق الوقف، الحفاظ عليه ودفع أجور وكلاء الدعاوى إلى آخره، أداء ديون الوقف، أداء حقوق المستحقين، إبدال الوقف ببيعه بثمن نقدي لشراء عين أخرى أو استبداله بعين أخرى بشروط الاستبدال، يعني بضوابط وليس بإطلاق، العناية بالأوقاف القائمة وحمايتها من استيلاء، استخدام التأمين التكافلي، قد يحتاج البرج هذا ولا الأصل الموقوف سواء كان منقولا أو ثابتا إلى تأمين تكافلي فهذا أنفع وأصلح، إعداد حسابات الوقف وتقديم بيانات وتقارير عنه للجهات، وغيرها من المهام. هذه إيش؟ أمثلة على مهام الواقف واضحة فيما يتعلق بالعناية بالوقف وإدارته وتشغيله وصيانته. ما لا يجوز للناظر؟ لا يجوز للناظر مخالفة شروط الواقف. لو كان الواقف اشترط أن يكون مثلا مجال الصرف للمجال الصحي والتعليم، فقال لا الناظر والله لا أفضل نصرف تحفيظ القرآن أو في المساجد. الناظر اشترط مصرف معين فما يجوز أنك تخالف. إيجار الوقف لنفسه أو لولده إذا كان فيه تهمة في مثل هذه الحالة لا يجوز للناظر العمل بها، وفصلوا في ذلك قالوا ولو بأكثر من أجرة المثل إلا عن طريق القضاء، ولا إيجارة لمن لا تقبل شهادتهم الأصول والفروع إلا بأجرة المثل، يعني في نفسه ولده لابد من الجهة المختصة، لكن في الأصول والفروع واحد الزوجين قال بأجرة المثل، فكأنهم فرقوا في قوة التهمة أو عدمها. استعمال ريع الوقف في زيادة مستغلات الوقف إلا بشرط الوقف أيضا لا يحق لها. رهن أعيان الوقف، هذا ما يتعلق برهن أعيان الوقف بدين على الوقف والمستحقين، فرهن أعيان الوقف ما حكمه؟ ما حكم رهن الوقف؟ لا يجوز. لماذا؟ مآله إلى البيع، الرهن مآله إلى البيع. هذا الاتجاه العام عند الفقهاء. في العصر الحاضر وجد قول يفرق بين الوقف العيني والوقف الاستثماري، حد مر عليه هذا؟ التفريق في رهن الوقف بين الوقف العيني والوقف الاستثماري. الوقف الاستثماري يعني وقف النقود. فقال إن الوقف العيني كما هو اتجاه القول الفقهاء أنه لا يجوز، لكن الوقف الاستثماري مبنى على التقليب فيجوز بضوابط، فيجوز رهن الاستثماري لأن سمة الشركات والتعاملات المالية المعاصرة هي التمويل بالرهن، فالمصلحة ظاهرة فإنه يرهن أصل ويكون يأخذ عليه التمويلات. هذا قول ما زال بحاجة إلى نقاش، ومن قال بهذا القول انتصر له بأدلة وبدراسة، فهذه من المسائل التي هي أيضا بحاجة لاجتهاد جماعي في يعني النظر في مثل هذا التفريق. إعارة أعيان الوقف كذلك فإن عارها لزم المستعير أجرة المثل. الاستدانة على الوقف أيضا لا تجوز، لا يجوز له الاستدانة على الوقف إلا بشروط، إلا بشرط الوقف أو بإذن القاضي ووجود ضرورة، ويراعى على الاستدانة ما يلي. كان المعيار شدد في مسألة الاستدانة، تجوز الاستدانة على ذمة الوقف بالاقتراض المشروع أو الشراء الآجل أو بأي تمويل مباح لصيانته أو تعميره بشرط نص الواقف أو إذن القضاء مع وجود ضرورة الاستدانة ومراعاة مقدار الغلة الوقف على تحمل عبء التمويل وسداده، ولا يعتبر من الاستدانة المقيدة بما سبق دفع مبلغ لمصلحة الوقف من مال الناظر إذا كان الوقف غلة يرجع عليها الاستفاء منها. الحالات المسوغة للاستدانة في حالة عدم نص الواقف منها الاحتياج لصيانة الوقف ودفع الالتزامات المالية والعجز عن دفع مرتبات القائمين، ولا تجوز الاستدانة للصرف على مستحقي غلة الوقف. هذه حالات تجوز فيها الاستدانة وحالات لا تجوز فيها الاستدانة بالضوابط المذكورة. فكان فيه مراعاة لأنه لا يرهن الوقف حتى لا يباع، ولا يحمل الوقف ذمة الوقف ديون إلا في حالات خاصة جدا ذكرها المعيار. ثم انتقل إلى مسألة صرف الفاضل من ريع وقف المساجد. هل هناك أي مشاركة أو مداخلة فيما سبق؟ تفضل شيخ. النقطة اللي هي استعمال ريع الوقف في زيادة مستغلات الوقف، صورتها يعني زيادة الأعيان، يعني أنه الريع يضم إلى أصل الوقف، هذه صورتها أو غيرها؟ وين الشيخ أي نقطة؟ ما لا يجوز للناظر. النقطة الثالثة استعمال ريع الوقف في زيادة مستغلات الوقف، صورتها بس شيخ. نعم استعمال ريع الوقف في زيادة، نعم استعمال نعم ما لا يجوز الناظر ذكر منها استعمال ريع الوقف في زيادة مستغلات الوقف إلا بشرط. نعم أنه لا هذا يسمونه تأصيل الريع، يعني تأصيل الريع قد يكون بحسن نية وقد يكون بسوء نية. فبحسن نية أن يعظم الوقف حتى يكون ريعه أكثر، وبسوء نية قد يكون الناظر يقول كل ما صرفنا وزدنا الأصل صارت نسبتنا أعلى، وبيأخذ 2.5% من أصول الوقف، فكل ما عظم الوقف كانت أصوله أو كان ربحها أعلى أو كانت إما نسبة على الأصول أو نسبة من الريع، قد يكون يأخذ نسبة من صافي الريع، فكونها يأخذ على 10 مليون أفضل من أن يأخذ على 5 مليون مثلا. وقد تكون بحسن نية بمعنى أنه يريد مصلحة الوقف وزيادته وتنميته، لكن هذا على حساب المصارف يعني، وهذا إشكال طبعا. الآن هدف الواقف أنه يستفيد المصرف، الفقراء، المساكين، المجالات الصحية، التعليمية، الآخرة. فإذا كان الهم، وهذا مزلق يعني، أن الهم إلى تعظيم واستثمار الوقف والغفلة عن المصارف، معناه نحن وقعنا في إشكال، لم نحقق مقصود الواقف، لم نحقق مقصود الواقف. طيب تفضل. فيك لو كان شرط الواقف يؤدي إلى محرم، يعني فهل للناظر أن يخالفه؟ هو ذكر المعيار قبل قليل، إذا كان يؤدي المحرم ما يعمل به، شرط فاسد. هنا تفضل. في الوقف وغيرها الأجرة، أو أن المعايير لم تتكلم عن موضوع الأجرة على العاملين في الوقف، إما من حاسبين ومن الإدارة التشغيلية. في المعيار الجديد سيعالج الأجرة بشكل أكثر تفصيل. الصرف الفاضل من ريع وقف المساجد، يعني لو وقف على مسجد فقال الأصل في ريع وقف مسجد معين أن يصرف على مصالحه، وما يفضل من ريع أوقافه يجوز أن يصرف لصالح مسجد آخر يعني مثله، محتاج لقلة ريعه أو لكثرة تكاليف صيانته أو تجديد بنائه. الرقابة القضائية على إدارة الوقف للقضاء بموجب الولاية العامة سلطة الإشراف على نظارة الوقف وإدارته والنظر في حفظ أصوله وتنمية ومواردها وتصفح أحوال الوقف، ويعني والنظر في الشكاوى على الناظر وغيره ومحاسبة النظر، فلهم ولاية عامة على الناظر. إجارة الوقف وضوابطها بدأ الآن في صيغ من صيغ يعني تنمية الوقف، وذكر الإجارة لأن الإجارة أشهر الصيغ، أشهر الصيغ هي الإجارة خاصة في ما يتعلق بالعقار، وذكر يعني عدد من المسائل، منها أن الأصل في مدة إجارة الوقف ألا تكون طويلة عرفا، هذا يعني مثل الحكر مثلا، الحكر ممكن يصل إلى 90 سنة، في مضرة كبيرة على الوقف. فقال الأصل في مدة إجارة الوقف لا تكون طويلة عرفا إلا لمصلحة بينة، وبشرط تحديد أجرة متغيرة مربوطة بمؤشر منضبط، يعني الأساليب الحديثة فيما يتعلق بالأجرة المتغيرة، والكلام معروف في يعني الخلاف في أجرة المتغيرة، وأن الفتوى الجماعية المعاصرة على الجواز في مقابل تحريم المرابحة بربح متغير. النقطة الأخرى اشتراط أجرة المثل، ففي الإجارة لا تكون طويلة وأن تكون إيش بأجرة المثل، فلا يصح إيجار أعيان الموقوفة والمنافع الموقوفة بأقل من أجرة المثل، فإن حصل للضرورة فإنها تقدر بقدرها، في بعض الأحوال تصحح الأجرة بغبن فاحش، ثم إن وجد من يستأجرها بأجرة المثل فللناظر فسخ الإجارة القائمة إلا إذا قبل المستأجر الأول الزيادة، وإذا زادت أجرة المثل بسبب العمارة والبناء على حساب الوقف فإن الزيادة تلزم المستأجر ولا تلزمه إن كانت على حسابه. ومن صور إجارة الوقف المشروعة ذكر بعض المسائل التي ذكرها الفقهاء في زمن الأزمان، فقال عقد إجارة بقصد استبقاء الأرض الموقوفة تحت يد المستأجر ما دام يدفع أجرة المثل مع تغيرها حسب الأحوال، ويسمى الحكر. ويشترط الحكر ألا يكون لوقف ريع، يعني فيه فالحكر حالة استثنائية. طبعا في رسالة قيمة في أم القرى للدكتور صالح الحويس بعنوان أحكام الحكر وتطبيقاته، ويوجد تطبيقات يمكن عندكم في المدينة كثيرة للحكر والتثمين، ويعني ثمرتها تظهر في من له التثمين، هل هو المحكر ولا صاحب ولا الوقف. وفي بحث للدكتور العياشي في الحكر جيد. المقصود أن الحكر حالة استثنائية، يعني بمعنى أن قد يكون فيه مضرة للوقف إلا في حالات خاصة، يعني وجد في عصر من العصور في الدولة العثمانية احتراق الأوقاف ولا يوجد تمويل، فابتكروا الإجارتين مثلا واستخدموا الحكر واستخدموا عدد من الصيغ، فهذه حالة استثنائية. قال يشترط للحكر ألا يكون للوقف ريع يعمر به، ولا يوجد راغب في الاستئجار لمدة محددة بأجرة معجلة تصرف لعمارة الوقف، وألا يمكن استبدال. متى ما تحققت هذه الضوابط جاز في مثل الحكر. لكن في الواقع الآن وجد صيغ يمكن تطبيقها أفضل من الحكر، مثل مشاركة متناقصة، مثل البي أو تي في بعض حالاته وصوره وليس في كل صوره إذا وجد فيها، وهكذا. حق القرار الذي يثبت للمستأجر، وهذا ذكر الفقهاء كثيرا، للمستأجر بدفعه عند الاستئجار مبلغا يسمى الكردار للعمارة مع أجرة أقل من أجرة المثل، وإنما يجوز حيث تعين ذلك ولم يوجد مستأجر بأجرة المثل مع دفع مبلغ العمارة، ويسمى في بعض البلاد الخلو. وهذا أيضا بضوابط، يعني كحالة استثنائية. وهناك أيضا مسميات كثيرة جدا ذكرها الفقهاء، لو رجعتم رسالة الحويس ذكرها بالتفصيل وبشكل دقيق في هذه الصورة بهذه المسميات وفي غيرها. بعد ذلك ذكروا تطبيق الصيغ الاستثمارية لتنمية موارد الوقف وتطوير أعيانه. ذكروا جملة أيضا من الصيغ، فيجوز استثمار ريع الوقف في الحالات الآتية على ألا يؤثر على توزيعه على مستحقيه، هنا فيما يتعلق باستثمار الريع. نص الواقف على استثمار بعضه، وفي بعض الحالات في مثل الأوقاف يشترط الواقف أن مثلاً 10% للصيانة و 25% للاستثمار لزيادة الأصل والباقي يصرف. فيقول إذا كان نص على استثمار وفي فترة انتظار للمستحقين، خاصة مع تطور الصيغ الآن أنه قد ينتظر حتى يصرف الشهر شهرين، في هذه الأثناء ممكن يستثمر بصيغ آمنة يكون لها ريع ولا يتوقف الريع. ما فاض وزاد، وبحث حتى ما يتعلق باستثمار الزكاة، وفي رسالة الدكتور صالح الفوزان في استثمار أموال الزكاة كمثال. فأيضا فيما يتعلق باستثمار الريع في بعض الحالات، ما فاض وزاد عن المستحقين. وفي حالة استثمار ما ذكر يجب أن يكون بالصيغ الاستثمارية المشروعة، مثل المضاربة والمشاركة المرابحة التأجير والسلام، على أن يكون الاستثمار قليل المخاطر. موضوع الاستثمار وما هو فيه، كل من كتب في الاستثمار في الأوقاف يتكلم بعموميات، يعني يتكلم بأنه يجب أن يكون قليل المخاطر، أن يكون آمنا، لكن ما فيه يعني حسب علمي بحوث تعالجه بشكل تفصيلي ودقيق، وهو ما زال بحاجة إلى بحث ومناقشة. لماذا؟ طبعا له ولاية الوالي على الوقف مؤتمن عليه، مثل ما مال اليتيم، الولي اليتيم قائم على ماله، يجب عليه حفظه والعناية به، والكلام في هذا معروف. لتطوير أراضي الوقف يمكن، يعني فيما يتعلق بتطوير المعيار اقترح يعني بعض الصيغ، من أشهرها الاستصناع. يعني لو كان عندك أرض وتريد أن تبنيها، فمن أشهر الصيغ الاستصناع، تتفق مع شركة لاستصناع هذه الأرض، فيمكن أن تبني أرض الوقف بطريقة الاستصناع، وقد تكون بطريق عقود البناء والتشغيل والإعادة، وهي الصيغة المسماة بي أو تي. صيغ العقود البي أو تي أنواع كثيرة جدا يعني وصور متعددة، لكن من أشهرها أن تقوم شركة البي أو تي بالاتفاق مع صاحب الأرض على بناء معين بوصفات محددة، إذا هي مدرسة، إذا هي مستشفى أو غير ذلك، وتكون هناك أجرة، قد تكون وقد لا تكون هناك أجرة للأرض مدة العقد البناء وغيره، يؤجر لصالح الشركة المشغلة اللي شركة البي أو تي، وبعد 20 سنة 30 50 سنة حسب الاتفاق يؤول البناء صالحا بحالها السليمة إلى الأرض، فيكون خلال هذه المدة استثمر لصالح الشركة وحصل تمويل للأرض بدون ما تدفع تكاليف. من سلبياته أنه يبقى مدة طويلة لم يصرف ريعه. ومن إيجابياته أن هناك أراضي تجلس يمكن 100 سنة أو 200 سنة لم تستثمر وهي أوقاف وموجودة، لو استخدم فيها مثل هذه الصيغة لمدة 30 سنة كان استفاد الوقف ولم ينتظر هذه المدة الطويلة. تطبيق صيغة المشاركة المتناقصة، وهذه مسائل أيضا المشهورة، تمويل مشترك من الوقف وجهة التمويل لإنشاء المباني مع بقاء الأرض خارج المشاركة. طبعا موضوع المشاركة المتناقصة في الوقف موضوع فيه خلاف كبير. أذكر يعني اطلعت على كتاب ندوة للبنك الإسلامي للتنمية عام 1404، الدكتور أنس الزرقاء اقترح، يمكن من أوائل من اقترح هذا الموضوع الدكتور أنس الزرقاء، اقترح المشاركة المتناقصة، فقوبل بهجوم كبير أن هذه المشاركة المتناقصة يترتب عليها إحلال، يعني يترتب عليها أن الشريك سيتملك أرض الوقف. وعرض بعد فترة طويلة الشيخ صالح الحصين رحمه الله اقترح هذه الصيغة، وكان له مقالات وله كتاب طبع بعد وفاته رحمه الله فيه كلام نفيس عن المشاركة المتناقصة، وكان يرغب أن يطبق المشاركة المتناقصة في وقف الملك عبد العزيز الثاني. الأول بصيغة الإيجار الطويلة الموجود الآن أمام الحرم، بصيغة الإيجار الطويلة، وطبق داخل العقود الداخلية بصيغة تايم شير وغيرها، لكن التطبيق الأساسي هو بصيغة الإيجار الطويلة. الإيجار الطويلة معتاد في مكة وفي المدينة موجود، أن أي شخص يستأجر أرض لمدة 20 سنة ثم يسلم الأرض وما عليها لصاحب الأرض، هذا إيجار الطويل. لكن المشاركة المتناقصة كان الشيخ صالح الحصين رحمه الله ينوي أنها تطبق في الوقف الثاني، لكنها لم تطبق، كان مجمع على وجود وقف ثاني بصيغة المشاركة المتناقصة. وفي الحقيقة يمكن ضبط المشاركة المتناقصة بما يحمي الوقف بأن تكون الأرض للوقف والبناء للشركة، ولو كان هناك رهن أو شيء أو حفظ لحقوق الشركة سيكون من البناء الذي على الأرض وليس من الأرض، فالأرض باقية لملك للوقف. بهذه الصيغة يمكن قبول هذه الصيغة. تلاحظون مع بقاء الأرض خارج المشاركة، ثم تملك الوقف تدريجيا للمباني بهذه القيود. وما نقول المشاركة متناقصة الصيغة من الصيغ، يعني مثل مرة بعض الأشخاص سمعوا البي أو تي والمشاركة متناقصة ونسقوا مع شركة من الشركات المالية لإطلاق صندوق بهذه الصيغ وذكروا لي هذا الشيء، فقلت هذه حالات أحيانا تكون استثنائية لا تكون هي الأصل، يعني وتكون بضوابط لا يمكنها أن تكون في صندوق بهذه الصورة. فبعض الأحيان الشخص يأخذ المعلومة أنه يمكن تطبيق المشاركة المتناقصة أو يمكن تطبيق البي أو تي ويتحمس أنها من الصيغة الصالحة، وهي في الحقيقة من أجازها إنما أجازها إيش؟ بضوابط وفي حالات لا يمكن أن تكون هي الحالات السائدة أو أن تكون هي الخيار الأول، هناك خيارات أفضل منها هي التي ممكن أن تذكر. نعم تفضل فيها أحد، تفضل. المشاركة متناقصة، الأرض يملك الوقف والشركة مستعدة للبناء، فيشتركان، الأرض قيمت ب 40% من قيمة رأس المال البرج، 60% دفعته الشركة، ثم يؤجر، فنصيب الوقف يسدد به قسط من أقساط الشراء، فيبدأ الوقف يشتري تدريجيا ف10% و10% و10% حتى تنتهي 60%، بذلك يكون تملك كامل المبنى. الأرض، لكن هنا في المعيار وش قال؟ الأرض خارج المشاركة. نعم، ولو كان في تطبيق يطبق على المبنى وليس على الأرض. هنا أنا يعني لي بحث أنا صغير في المشاركة المتناقصة خرجته على وقف المشاع، لكن وضعنا فيه بعض الضمانات التي تضمن هذا، لعلك تراجع لأن في كلام يعني دقيق في الموضوع هذا. إيه نعم، مشاركة متناقصة، تطوير الوقف بصيغة المشاركة المتناقصة. أيضا ذكر تطبيق صيغة الإجارة موصوفة بالذمة المنتهي بالتمليك، هذه من الصيغ المشهورة في المصرفية الإسلامية فيما يتعلق بالإجارة الموصوفة في الذمة، يمكن تطبيقها أيضا على المباني في الوقف. الإجارة الموصوفة، أنا مثلا أستأجر منك مثلا شقة أو فيلا بالمواصفات الفلانية، هي لم تبنى إلى الآن، فتبنى على حسب المواصفات لكنها بالموصوف في الذمة وليس بالمعين. قد يكون هي طبعا الصيغ هذه في بعض الحالات يكون الوقف هو المتمول، وفي بعض الحالات يكون الوقف هو الممول، يعني في بعض الحالات فائض الريع يستثمر فيما ذكروا قبل قليل أن الريع يستثمر بالصيغ التالية، وفي بعض الحالات لا، البنك الوقف هو المتمول. فنحن نبحث بهذه الصيغ في معالجة تمويل الوقف وتعميره إما بالبي أو تي والمشاركة المتناقصة أو بإيجار موصوف الذمة، وفي بعض الحالات لا، ريع الوقف نستثمره بهذه الصيغ. ذكر أنه يجب اتخاذ جميع الوسائل الكفيلة بتنمية الأوقاف، ثم ذكر ما يتعلق بالصيانة والترميم والإحلال لعيان الوقف. من الأشياء المهمة فيما يتعلق بالأوقاف العينية الصيانة، ذكر أنه يجب أن يقدم على توزيع غلة الوقف على المستحقين صرفها في صيانة عيان الوقف وترميمها. مثلا إذا صرف جاء الناظر للريع وإذا هو مثلا 100,000 والمبنى متهالك يحتاج إيش؟ صيانة، فتقدم صيانة المبنى على توزيع فيكون له نسبة من الريع. يحتجز من الغلة سنويا ما يحتاج إلى الصيانة كاحتياطي الصيانة، يعني يوضع دائما في الميزانية احتياطي الصيانة. في حال عدم توافر مبالغ الصيانة يحق للناظر أن يقبل قيام المستأجر بذلك، وتكون له الأولوية في استمرار استئجار الوقف حتى يستوفي دينه على الوقف. فالمستأجر للبيت مثلا يتيح له الناظر الفرصة أنه يصون ويسدد من الأجرة، وتكوين وينبغي استخدام التأمين التكافلي، وتكوين مخصصات لإحلال أعيان جديدة من على الوقف المستهلك. يجوز أن يستقطع من الغلة دوريا بعد التوزيع على المستحقين مبلغا، يستقطع مبلغا يتناسب مع العمر الاقتصادي لأعيان الوقف المستهلك بما يكفي لإحلال أعيان جديدة محل أعيان مستهلكة. يعني العمر الافتراضي للمبنى 40 سنة، فهو في أثناء توزيعه للأرباح سنويا يأخذ في الاعتبار مخصص أنه بعد 40 سنة سيحل مبنى بدل هذا المبنى الذي سيتهالك بعد 40 سنة أو بعد 50 سنة. فالمعيار نص أنه يكون مخصصات لإحلال أعيان جديدة عن الوقف المستهلك. ثم ختم المعيار باستبدال أعيان الوقف وما يعبر عنها بعوارض الوقف في نقل الوقف، في كلام كثير للفقهاء قبل ذلك. نعم تفضل إذا في سؤال تفضل. الآن بالنسبة لعمارة الوقف، الآن في كثير من الأوقاف القديمة كانت على 3 أدوار، مع التنظيم الجديد صارت 5 أدوار. نعم. هل لو بنى دورين الآن فوق 3 فأصبح 5 أدوار، هل نقول هذه تابعة للترميم ولا نقول تابعة لاستغلال الأعيان الذي منعوها إلا بشرط الواقف؟ اتضحت الصورة أو هي الصورة واضحة؟ لكن السؤال يعني هو الآن التصرف هذا لابد ينظر هل هو من مصلحة الوقف أو ليس من مصلحته، فإذا كان مصلحة الوقف فيعمل به. ف يعني من ريع الوقف سيؤصل دورين زيادة، فأصبح كلها أصل. في بعض الأحيان يعني في غير المثال هذا، الريع يشترى به أصل لكن هذا الأصل ليس وقفا، يعني الشركات الوقفية الآن وغيرها تشتري عماير أبراج ليست أصولية، تشتريها من الريع بعد سنة سنتين تبيعها، ما يحتاج نطبق أحكام الاستبدال لأنها ريع يجوز صرفها وبيعها ليست مثل الأصل. هل أجيب عن سؤالك ولا ما زال؟ بس على كذا يا شيخ معناته على كذا إذا كان الاستثمار من الريع يعني المبلغ الذي خصصه الواقف للاستثمار يعتبر كحكم وقف النقود في إيه بس أنت إذا أنت بنيت برج من 5 أدوار فكيف بتفصل تبيعها تمليكي مثلاً هذه الصورة الآن إذا كان هذا الواقع الموجود هي تحتمل أمرين إما أنها تؤصل بحيث أنها تصير أصل أو أنك تستثمرها بحيث أنك تبيعها تملك وليس ما في مضرة على الوقف وهذا لا يمكن إلا عن طريق الشركات لا في الشركات وغيرها لو ناظر عنده برج بسيط أو بيت 3 أدوار ويريد أن يؤصل دورين فيصبح الجميع أصل أو أن الاثنين من الريع بحيث أنها لها من يشتريها بسعر عالي أفضل من أنه يبحث عن أرض ويبنيها فأصبحت ريع يمكن تصرف فيها لكن بشروط أن هذا ليس فيه مضرة على الوقف وأن يكون فيه مصلحة الوقف إلى آخره آخر موضوع تكلم عن استبدال أعيان الوقف فهذا الموضوع ذكر فيها أن إخراج التعريف الاستبدال وهو إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها ببيعها وشراء عين أخرى بدلا منها وذلك لتحقيق مصلحة الوقف كما مر أمثلة من ذلك أن هذه العين مثلا في حين قديم لم يعد لها ريع فيبيعها ويستبدلها بعين أخرى أكثر ريعا منها ويبدو أنها لا ما في إشكال بس إنه هو ما ثبت بشكل جيد النقطة الثانية يجوز استبدال الوقف إذا شرطه الواقف أو إذا تخرب حتى لو اشترط الواقف عدم الاستبدال ويشترط الاستبدال ما يلي أن يخرج الموقوف عن الانتفاع به ويتعطل وألا يكون هناك ريع للوقف يكفي لعمارته يعني بمعنى أن الموقوف تعطل عن الانتفاع به وألا يكون البيع بغبن فاحش يعني يكون بسعر المثل وأن تتحقق فيه الغبطة والمصلحة الوقف وأن يكون الاستبدال بإذن القضاء وأن يستبدل به عقار إذا كان عقارا إلا إذا أمن سوء التصرف فيستبدل به نقود تحفظ لدى الجهة القضاء إلى حين شراء عقار بديل يعني ذكر جملة من الشروط للاستبدال التي يتحقق بها مصلحة الوقف بذلك يعني ننتهي من هذا المعيار نأخذ بعض المشاركات والمداخلات ومن ثم نختم تفضل نعم هذا ما نسميه وقفا لأن المنافع الإنسان ليست مجال محل الأصل الموقوف لكن نسميها فعل تطوع أو فعل من أفعال الخير المرغب فيها ولا نمنع منه لأنه ليس وقفا وإنما هو من فعل الخير لكن لا نسميه وقف لأنها لا تنطبق على أحكام الوقف وهو اتجاهين معروفين في خلاف المسألة تفضل شيخ أحسن الله عليكم شيخنا أولا جزاكم الله خير أول مرة ما شاء الله أحد ينهي المقرر قبل الوقت جزاكم الله خير الله يبارك. شيخنا فيه 3 مسائل لو تكرمتم بتصويرها نعم. اللي هي الحكر والخلو وال نسيت الثالثة نعم. أنا أحيلكم لصالح الحويس اسلم شيخنا صالح الحويس بحث يمكن صور كثيرة فوق 10 صور كلها مثل الحكر يعني الأرض تعطلت وليس نعم وليس هناك ما يستأجرها أجرة المثل بالضوابط اللي ذكرت فيأتي شخص يقول أنا سأستأجرها 90 سنة أشبه بالإجارة الدائمة كأنه بيع لكنه بصورة إجارة ويدفع أجرة بسيطة والوقف يستفيد من هذه الأجرة البسيطة والباقي للمحتكر فهذه نقول حالة استثنائية يعني ليست من مصلحة الوقف أنه يعقد مثل هذا العقد لكن في بعض الحالات مثل ما حصل بحريق الأوقاف للأراضي الأوقاف وغيره وليس هناك من مستثمر يتشجع في المشاركة أو التمويل أو غير ذلك فيلجأ لبعض الصيغ التي يكون فيها مصلحة للوقف آنية أو على المدى معين لكن الآن طرأ صيغة استثمارية معاصرة أفضل بكثير من هذه الصيغة، فنحن ما نلجأ لهذه الصيغة ما دام فيه صيغة أفضل منها. الخلو فيه كلام كثير للفقهاء، هو حق القرار. طبعا الخلو بالمفهوم الدارج عندنا نقل القدم أو الخلو، هذا له مفهوم، عندما مثلا يكون عندك محل وتريد وشخص يريد هذا المحل فيعطيك مقابل الخلو. هنا لا، هنا مقابل القرار، مقابل القرار. وفيه تفصيلات، الفقهاء عقدوا مسائل كثيرة بعنوان الخلو أو بدل الخلو، بحثوها في باب الوقف، بحثوها في وقف، لها تفصيلات كثيرة. نعم، صورة ذكرها في المعيار، يعني لو تأملنا الموجود في هي صفحة كم كم؟ اي نعم، حق القرار الذي يثبت للمستأجر، هو مستأجر أرض الوقف بدفعه عند الاستئجار مبلغا يسمى الكردار للعمارة. حق القرار الذي يثبت المستأجر للعمارة مع أجرة أقل من أجرة المثل، وإنما يجوز حيث تعين ذلك ولم يوجد مستأجر بأجرة المثل مع دفع مبلغ للعمارة، ويسمى في بعض البلاد الخلو. يعني أن المستأجر لأرض الوقف يدفع أجرة بسيطة لحق قراره في هذه الأرض، بشرط أنه ما يوجد أحد يدفع أجرة المثل لهذه الأرض. يختلف في حالات، في صور بعضها يعني مفتوح المدة وبعضها لا محدد المدة. قريب، في مفاهيم متقاربة. أنا أحيل إلى رسالة الحويس لتأملها والمقارنة بينها. في بعض الأبحاث ذكرتها بالتفصيل وبشكل دقيق. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. نعم، صيغة الإجارة الموصوفة بالذمة منتهية بالتمليك للوقف هي تشابه صورة البيع على الخارطة؟ أحد صورها البيع على الخارطة. نعم، البيع على الخارطة أحد الصور. نعم، تفضل. نعم، جعل أنه يثبت، جعل يثبت في عقد الوقف، أليس في هذا التناقض؟ هو الصحيح أنه لا يثبت في الخيار إلا على قول من قال بالوقف المؤقت، فهو يعني الوقف إذا كان مؤبدا فلا يثبت في الخيار، بمعنى أنه خرج من ملكه فأصبح قربة لله سبحانه وتعالى وخرج عن ملك الوقف، لا يستطيع الرجوع عنه ولا يستطيع. لكن بعض الاختيارات يقال أنها لك حق الرجوع، بمعنى أنها إيش أشبه بالوقف المؤقت في حالات. نعم، لكن الصحيح أنه يعني الأصل أنه مؤبد، لكن في كل حالة هو قربة من القربات، سواء قلنا كذا أو كذا، لكن إذا وقفه فمعناه أنه تم، مثل العتق لا يرجع فيه، وكذلك الوقف لا يرجع فيه. نعم، لا يوجد، كل بنصيبه. طبعا الوقف أصل الوقف الخيري ليس فيه زكاة، لكن الوقف الذري على معين، الوقف على معين ريعه فيه الزكاة، فهو بحصته منه. إذن على حسب النسبة المقررة لكل واحد، حصته من الريع طبعا وليس من الأصل. نعم، أيوة. إذا كان الأصل زكويا، نعم، مثل سائمة مثلا، نعم، على معين يزكى وهو موقوف. أيوة، تحتاج بحث، هذه جيدة المسألة. في منبح هل أشاروا لها في موضوع زكاة الوقف؟ في بحث للدكتور عبد الله الغفيلي بعنوان زكاة الوقف، في بحث آخر بعنوان وقف الزكاة. فوقف الزكاة غير طبعا زكاة الوقف، وقف الزكاة نفس أموال الزكاة توقف، وزكاة الوقف مال الوقف يزكى. هذه موضوع مسألتين مختلفة طبعا. نعم شيخ. طيب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لكم شيخنا على ما قدمتم، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتكم، وأن يبارك في علمكم وعملكم وعمركم ونيتكم وذريتكم، وننتظركم إن شاء الله أيها الأخوة في الأسبوع القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.